الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في هيئات الصلاة. الهيئة السابعة قراءة السورة بعد الفاتحة. وأما صلاة الجمعة فكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقون أو الجمعة والغاشية كاملتين أو سورتي سبح والغاشية. وأما الاختصار على قراءة أواخر السورتين فلم يفعله صلى الله عليه وسلم قط، وهو مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. وأما القراءة في الأعياد فتارة يقرأ سورة قاف واقتربت كاملتين، وتارة سورة سبح والغاشية. وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله تعالى، وبهذا أخذ خلفاؤه الراشدون من بعده والأئمة الأقدام رضي الله عنهم أجمعين. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها إلا في الجمعة والعيدين وصبح يوم الجمعة. روى أبو داود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين سورتين في الركعة إلا في النفل، أما الفرض فلم يحفظ عنه ذلك. الثامنة والتاسعة: التكبير عند الخفض والرفع، وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. والأصل في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ويكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ويقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي للسجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها، وكان يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. رواه البخاري ومسلم. العاشر من هيئات الصلاة التسبيح في الركوع والسجود. روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وروى مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، ويستحب أن يقول ذلك ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ركعت فقل في ركوعك سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، وإذا سجدت فقل في سجودك سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه، أي أدنى الكمال، وأكمله من تسع تسبيحات إلى إحدى عشرة تسبيحة. قال الماوردي: هذا إذا كان إماما، أما المنفرد فله أن يطيل من الذكر والدعاء من شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء، حديث صحيح. وكذا الإمام إذا كان المؤتمون راضين بالتطويل. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر في سجوده وركوعه من الدعوات والأذكار. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رواه الشيخان وأحمد وغيرهم. وعنها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، حاشية سبوح قدوس بضم السين والقاف، أنت منزه ومطهر عن كل ما لا يليق بجلالك، انتهت الحاشية. وعن الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في هيئات الصلاة. الهيئة السابعة قراءة السورة بعد الفاتحة. وأما صلاة الجمعة فكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقون أو الجمعة والغاشية كاملتين أو سورتي سبح والغاشية. وأما الاختصار على قراءة أواخر السورتين فلم يفعله صلى الله عليه وسلم قط، وهو مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. رواه مسلم. الحادية عشرة: وضع اليدين على الفخذين في الجلوس الأول والثاني، يبسط اليسرى ويقبض من اليمنى الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويرسل المسبحة. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يرفع السبابة عند إلا الله لأنها إشارة إلى التوحيد، فأجمع في ذلك بين القول والفعل. ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها، رواه ابن حبان في صحيحه. وعن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، رواه أحمد ومسلم والنسائي. الثانية عشرة: يسن في جميع جلسات الصلاة الافتراش، وهو الجلوس على كعب اليسرى بعد فرشها، وأنصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها للقبلة، وفي الجلوس الأخير التورك، وهو الإفضاء بوركه إلى الأرض ويجعل يسراه من جهة يمناه. وهذه الكيفية ثبتت في الصحيحين وفي رواية للبخاري: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. الثالثة عشرة: الدعاء بين السجدتين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي: واجبرني بدل عافني. الرابعة عشرة: جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى وبعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى الروايتين عن أحمد. الخامسة عشرة من هيئات الصلاة: الدعاء بعد التشهد الأخير، لما رواه عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم ليختر من المسألة من شاء، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كان يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم. حاشية: المسيح الدجال صاحب الفتنة العظمى. قال ابن فارس: المسيح الذي مسح أحد شقي وجهه ولا عين له ولا حاجب، وسمي الدجال مسيحا لأنه كذلك. المصباح المنير، الجزء الثاني، صفحة 86 بعد 700، انتهت الحاشية. السادسة عشرة من هيئات الصلاة: التسليمة الثانية، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره، رواه مسلم عن ابن مسعود. السنن التابعة للفرائض. والسنن التابعة للفرائض 19 ركعة: ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان قبل المغرب، وركعتان بعدها، وثلاث بعد العشاء، يوتر بواحدة منهم، والمؤكد منها 10 ركعات، وهي الراتبة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وحجة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وحدثتني حفصة بنت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، رواه الشيخان. ومن ذكر أربعا قبل الظهر فحجته ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. ومن ذكر أربعا قبل العصر فحجته ما روى النبي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن. وفي رواية رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. قال النبي حسن وصححه ابن حبان. وركعتان بعد العشاء رواه ابن عمر، وركعتان قبل المغرب لما روى البخاري صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء. وفي مسلم كانوا يبتدرون السواري بها إذا أذن المغرب حتى إن الرجل لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما. المؤكد من النوافل. وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. أما صلاة الليل فقد أجمعت الأئمة على استحبابه، قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، 79 من سورة الإسراء. وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، 17 من سورة الذاريات. ما يهجعون أي ما ينامون. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، 16 السجدة. وكان قيام الليل واجبا ثم نسخ، وفي الحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم. وقال إنه على شرط البخاري. وفي الخبر أيضا من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المطيعين لله المخلصين، رواه الحاكم. وقال إنه على شرط مسلم. وأعلم أن وسط الليل أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة فقال صلاة جوف الليل، ولأن العبادة فيه أثقل والغفلة فيه أكثر. والنصف الأخير أفضل من الأول لقوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، 18 الذاريات، ولأنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى وهو نزول قدرة لا حلول ولا تجسيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، 11 الشورى. ويكره قيام الليل كله لأنه مضر بالبدن كما جاء في الحديث. وترك قيام الليل مكروه لمن اعتاده لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، رواه الشيخان. وأما صلاة الضحى فلقوله تعالى يسبحن بالعشي والإشراق، 18 صاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما الإشراق صلاة الضحى. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. زاد البخاري لا أدعهن. وأقل الضحى ركعتان وأكثرها 12 ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه إن صليت الضحى 12 ركعة بنى الله لك بيتا في الجنة، رواه البيهقي وضعفه. قال النووي أكثرها 8 ركعات، قاله الأكثرون، ورواه الشيخان من حديث أم هانئ. ووقتها من حين ترتفع الشمس قدر رمح إلى الاستواء. وأما صلاة التراويح فلا شك في سنيتها وانعقد الإجماع على ذلك، قاله غير واحد. وفي الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حاشية إيمانا تصديقا واحتسابا يريد به وجه الله، انتهت. وعن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلاها ليالي فصلوها معه ثم صلى في بيته بقية الشهر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، واستمر صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر، ثم رأى الناس يصلونها في المسجد فرادى واثنين اثنين وثلاثة ثلاثة، فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه ووضب لهم 20 ركعة، وأجمع الصحابة معه على ذلك، وإنما فعل ذلك عمر لأنه الافتراض. والتراويح سنة للرجال والنساء. فعن عرفجة قال: كان علي يأمر بقيام رمضان ويجعل للرجل إماما وللنساء إماما، فكنت أنا إمام النساء، وتؤدى بعد صلاة العشاء وقبل الوتر ركعتين ركعتين، ويمتد وقتها إلى آخر الليل. والأفضل أن تصلى 8 ركعات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم 8 ركعات والوتر، ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج إليهم. وروى أبو يعلى والطبراني بسند حسن قال: جاء أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه كان مني الليلة شيء. قال: وما ذاك يا أبي؟ قال: نسوة في داري قلنا إنا لا نقرأ القرآن فنصلي بصلاتك، فصليت بهن 8 ركعات وأوترت، فكانت سنة الرضا ولم يكن شيئا. فدل ذلك على مشروعية 8 ركعات فعلا وتقريرا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، رواه الجماعة. أما القراءة فيها فلم يرد فيها تحديد، والمطلوب الاعتدال في القراءة، فلا يقرأ بما يشق على المصلين، وخصوصا في الليالي القصيرة، إلا إذا رضوا بالتطويل فإنه يطول. قال أبو ذر: قمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. والأفضل ألا ينقص في القراءة عن ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن، ولا يزيد عن ختمة خشية المشقة على المصلين. ما يقال عقب الصلوات. 1- يسمى للمصلي إذا فرغ من صلاته أن يمسح على جبهته ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن، أو يمسح على رأسه ثم يقول: لا إله إلا الله، الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عني الهم والحزن. وهذا وإن كان ثبت من طريق ضعيف، ولكن يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. 2- ثم يقول: أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه الجماعة إلا البخاري. 3- ثم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك، إلى آخره، رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح. 4- ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لما رواه المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، رواه أحمد والشيخ عنه. 5- ثم يقرأ المعوذات لقول عقبة بن عامر: حاشم، المعوذات قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ بمثلهن أحد. انتهت الحاشية. لقول عقبة بن عامر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. ولفظ أحمد وأبي داود: بالمعوذات، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. 6- وله أن يقرأ آية الكرسي لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لن يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، رواه النسائي وابن حبان. 7- ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تماما 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33 وكبر الله 33 تلك 99، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وغفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه أبو داود والشيخان. أو يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 لقوله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: أن تحمد الله وتكبره وتسبحه دبر كل صلاة مكتوبة 10 10، وإذا أتيت مضجعك تسبح الله وتكبره وتكبره وتحمده 100، فتلك 50، و200 باللسان، و2500 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليل 2500 سيئة؟ قالوا: كيف يعمل بهما قليل؟ قال: يجيء أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ويسمى أن يقول بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب له بكل واحدة 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه بين معقوفتين يهلكه إلا الشرك، فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد. وروى الترمذي نحوه بدون ذكر بيده الخير. ويسمع يقول كذلك بعد صلاة الصبح: اللهم أجرني من النار 7 مرات، وبعد المغرب: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار 7 مرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحد من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحد من الناس: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار. رواه أحمد وأبو داود. وروى أبو حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. المرأة تخالف الرجل في أشياء. يستحب للراكع أن يمد ظهره وعنقه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمد ظهره وعنقه حتى لو صب على ظهره ماء لركد. قال الشافعي: ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره، ولا يجعل ظهره محدودبا، وينصب ساقيه ولا يطأطئ برأسه، لأنه دلح كدلح الحمار، لما ورد في الخبر حاشية: دلح الحمار مشيه بالحمل وقد أثقله مطأطئ الرأس. انتهى. وهذا قدر مشترك بين الرجال والنساء لا يختلفون فيه. أما الذي يختلفون فيه فهو أشياء. الأول: الرجل يستحب له أن يجافي مرفقيه عن جنبيه في الركوع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، رواه عائشة رضي الله عنها، والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها. الثاني: والرجل يباعد مرفقيه عن جنبيه في سجوده، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، رواه الشيخان. والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها. الثالث: والرجل يقل بطنه عن فخذيه في السجود، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج، رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود: كان إذا سجد لو أرادت بهيمة لنفذت، والمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها. حاشية: البهيمة بالتصوير الأنثى من صغار المعز. انتهى. الرابع: والرجل يظهر في موضع الجهر كما مر بيانه. أما المرأة إذا أمت غيرها من النساء أو صلت منفردة فإنها تجهر إن لم تكن بحضرة الرجال الأجانب، لكن دون جهر الرجل، وتسر إن كان هناك أجانب. الخامس: ورجل إنابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه وإنذار أعمى سبح. والمرأة تصفق لقوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. رواه الشيخان. وفي رواية البخاري: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، وإذا سبح فليقصد الذكر والإعلام. وتصفيق النساء أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر، ولو تكرر تصفيق المرأة بتكرر سببه لا يضر، وكذلك التسبيح. عورة الرجل والمرأة. عورة الرجل حرا كان أو عبدا ما بين سرته وركبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر، أي الأمر، إلى عورته. والعورة ما بين السرة والركبة، أخرجه البيهقي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لجرهد، حاشية، جرهد بجيم وهاء مفتوحتين. انتهى. غطي فخذك فإن الفخذ عورة. رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم. وأعلم أن السرة والركبة ليستا بعورة، وإن وجب ستر بعضهما، لأن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة والطواف والإحرام، لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الأحزاب 59. وقيل إن الوجه والكفين ليس بعورة مطلقة، وإن حرم النظر إليهما، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. النور 31. قال المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: هو الوجه والكفان، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر وقد رآها تلبس ثياب الرقاقة: يا أسماء، إذا بلغت المرأة الحيضة لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وأما الأمة ففيها وجهان، الأول وهو الأصح أنها كالرجل، لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع، فإن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها قد سترت رأسها وقال: أتتشبهين بالحرائر؟ ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل. الوجه الثاني أن يبدو منها في حال الخدمة، وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق، ليس بعورة لأنها محتاجة إلى كشفه ويعصر عليها ستره، وما عدا ذلك عورة. انتهى الشريط الخامس من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات، تأليف أحمد عيسى عاشور، وللكتاب بقية على الشريط السادس.